ثم قال رحمه الله تعالى: وإن جنى رقيق خطأ، إلى آخر ذلك. الآن المصنف تكلم على مسألة إذا جني على الرقيق، إذا جني على الرقيق. طيب ماذا لو كان الرقيق هو الجاني؟ فإيش يحصل؟ تقدم معك سابقا فيما إذا أتلف الرقيق مالا، طيب، أو نحو ذلك، تقدم معك في أبواب المعاملات، وكان التفصيل المذكور هنالك شبيه جدا بالتفصيل المذكور هنا. أنا أذكره لك ملخصا ثم نأخذه مفصلا. ماذا لو جنى العبد؟ إذا كانت الجناية توجب القود فإنه يقتص منه، زين؟ يعني إذا جنى العبد، عندك عبد مملوك، فجنى هذا العبد، فالأصل أنه يقتص منه. فإن قال لك صاحب الجناية: هاته لي، أعطني إياه، نقول لا يلزمك ذلك، وإنما الذي يلزم هو التمكين من ماذا؟ من القصاص. طيب لاحظوا هنا يا شباب، هنا ستفسدون علي شيئا من مالي، لكن لابد من التوازن بين مصلحة هذا وحق هذا. هو ما دام جنى فإنه لابد أن يقتص منه، وهناك هذاك صاحب يطالب المجني عليه، وهذا هو مالكه، فلا بد من التوازن بين هذه المفاسد والمصالح. طيب إذا كانت جناية لا توجب القود، سواء جناية لا توجب القود أو جناية توجب القود، ولكن قالوا نريد إيش؟ المال، نريد الدية، شو الحكم؟ قال: إن كان أذن له سيده، أذن له أو أمره، قال روح اضرب فلانا، فضرب فلانا فذهب سمعه أو بصره أو شيء من هذا القبيل، إيش الحكم؟ قال: إن كان قد أذن له سيده فإنه يفديه بأرش جنايته بالغا ما بلغ. يعني نقول كم هذا جنى عليه؟ جنى على إنسان حر مثلا، وأنت الذي أمرته بذلك، نقول أنت الذي تضمن ذلك، نقول أنت الذي تضمن. يعني ممكن السيد يدفع مثلا قدر مثلا 50 من الإبل، وهذا العبد المملوك كله لا يساوي 4 من الإبل قيمته، ولكن لأنه هذا أذن له أو أمره، نقول أنت تضمن. طيب وإذا كان لم يأذن، هذه هي المشكلة، إذا كان لم يأذن، يعني جنى على إنسان خطأ أو شبه عمد ولم يأذن له سيده أو نحو ذلك، فذلك الإنسان مثلا ذهبت يده، قطع يده، أو أذهب سمعه أو بصره، شيء من هذا القبيل، فجاء أولياء الجناية، أولياء هذا الإنسان المصاب، يطالبون بهذا العبد المملوك. قال: إذا كان لم يأذن فإنه يخير سيده بين فدائه بما لا يزيد على قيمته. إيش معنى؟ يعني يأتون الآن يقولون: أعطنا قدر 50 من الإبل، أعطنا مثلا 500,000 ريال، هي القدر المساوي لهذا. فقال: والله شوفوا، هذا كله على بعضه ما يساوي 6,000 ريال، خذوه هو كما هو. طيب أو يقول يفديه، خذوه هذا يعطيه 100، أو يفديه بما لا يزيد على 6,000، يعني مسؤولية محدودة بهذا القدر، أو يبيعه ويفدي ويدفع للولي أرش الجناية، يبيعه كم عرضه في السوق فجاب 7,000، 10,000 ريال، يعطي ولي الجناية 10,000. أنا لم آذن له أصلا أن يجني عليك، وأنا جزاني الله خيرا أني أفسدت مالي أنا أيضا زيادة، دفعت مالي، أنا ما أمرته ولا شيء، هو الذي جنى عليك بهذا، فلا أضمن أكثر من هذا. هذا شبيه جدا بالذي تقدم معك في المعاملات، هذا التقسيم. يقول المصنف رحمه الله: وإن جنى رقيق خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه، عمدا ليس في قود، كالجائفة التي تدخل الجوف، يعني ضرب إنسان حتى أنفذه في جوفه، في بطنه، صدره، كذا، أو جنى عمدا فيه قود واختير فيه المال، في قود ولكن اختاروا إيش؟ الدية، أو أتلف رقيق مالا، هذه اجعلها بين قوسين، إتلاف الأموال ليس هنا، إتلاف الأموال هناك في الغصب والمعاملات، طيب، بس لأن الحال واحدة، وهي هي المسألة اللي قلت لك قدمها هناك، وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن سيده، هذه ألف، تعلق ما وجب بذلك برقبته، شو معنى تعلق برقبته؟ الآن سيوضح لك معناها، قال لأنه إيش؟ موجب بفتح الجيم موجب جنايته، يعني الشيء الذي وجب بسبب الجناية. قال فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص. شيء ينبني على هذا؟ قال فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، هذا الخيار الأول، يفديه بماذا؟ بأرش جنايته، يعني نقول الجناية هذه، الجناية هذه يدفع السيد ليقابل. قال بأرش جنايته إن كان قدر قيمته فأقل. إيش معنى؟ العبد هذا قيمته 8000 ريال، الجناية مقدرة بقدر 5000 ريال، السيد يدفع 5000 ويقول اتركوا لي عبدي عندي. زين، وإن كان أكثر منها، وشو إن كان أكثر منها؟ إن كان الأرش، أرش الجناية أكثر منها، أكثر من قيمة العبد، قال لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية، أي حيث لم يأذن له في الجناية. لماذا لا يلزمه سوى قيمته؟ لأنه هذا بدل المحل الذي تعلقت به الجناية، هذا بدل المحل الذي تعلقت به الجناية الذي هو إيش؟ العبد. خيار الثاني، أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه، يقول أنت تطالبني ب20000، هو أصلا 8000، خذه كاملا وجمع الله بينكما بخير، خلاص يعني أنا لا أستطيع أكثر من ذلك. قال أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه لولي الجناية، يدفع ثمن لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية. كيف استغرقه أرش الجناية؟ الجناية 8000، قيمة العبد 8000، يعطي. وإلا دفع منه بقدره، الجناية 4000، قيمة العبد 8000، يعطي 4000 وخلصنا. قال وإن كانت الجناية بإذن السيد، هذه باء، أو أمره فداه بأرشها كله، فداه بأرشها كله، هذا اللي جعلناها نحن هي القسم الأول، جعلناها هي القسم الأول، أنه إذا كان بإذنه أو أمره هذا يفدي، يعني يدفع كامل الأرش. قال وإن جنى عمدا، وإن جنى عمدا، هذه حالة أخرى، أن يجني العبد إيش؟ أن يجني العبد عمدا، هذه التي نزلتها لك في الأول، جناية توجب القود. جنى عمدا فعفى ولي على رقبته، فعفى ولي على رقبته، إيش معنى على رقبته؟ عفى، ها؟ إيه على رقبته، أي على أن يملك رقبته، يقول أنا سأعفو ولكن بشرط أن أملكه. قال لم يملكه بغير رضا سيده، لم يملكه بغير رضا سيده. طيب يقول هو إذا لم يملكه بالجناية فبالعفو من باب أولى، فهو لا يملكه إلا برضا سيده، إما أن تقتاد منه وإما أنا أرتضي أن أخرجه من ملكي. قال وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته، يعني هذا عبد صاحب مشاكل واجد، جنى على عدد، يعني جاء وضرب هذا وضرب هذا وضرب هذا، أو يعني جرح هذا وهذا وهذا، جنى على عدد، فصار الآن عندنا كثير، كل واحد يطالب، هذا يطالب ب4000، هذا يطالب ب10، هذا يطالب ب20. قال زاحم كل بحصته، إيش معنى؟ هو العبد قيمته 10000، وهؤلاء كل واحد منهم يطالب ب10000، وعددهم 10، فكم سيأخذ كل واحد؟ 1000 ريال، أو نقطع العبد ونوزع ما في 1000 ريال، كل واحد يعطى 1000 ريال. قال وشراء ولي قود له عفو عنه. يقول ولكن شراء ولي قود، شراء ولي الجناية، الولي الذي يطالب بالجناية، قود له لمن؟ يعني شراء ولي قود له للعبد الجاني، يعني للعبد الجاني، يقول عفو عنه، يقول كونه اشتراه هذا بمثابة إيش؟ العفو عنه، إذ لو كان يريد القود لا اقتاد منه وهو ليس في ملكه. واضح هذا؟ كان واضحا كما قلنا الحمد لله، وإذا كان ليس واضحا فلا يلزم الاستيضاح الدقيق في مثل هذه المسائل، لأنها مسائل كما ترى ليست عملية، وإن كان قد يستفاد من بعضها في بعض الأحوال والوقائع، وهذا ذكرته لما تكلمنا عن مسألة هذه في المعاملات، إنه العبد مثلا إذا أذن له السيد بالعمل مثلا البيع والشراء، هذا مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الآن في نظام الشركات، الشركة ذات مسؤولية محدودة، يقول رأس مال 10 ملايين لا تضمن إلى قدر 10 ملايين، كذلك العبد إذا أذن له هو لا يضمن إلا بالقدر هذا، قدر قيمته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.